السلام عليكم. في قصة حصلت في سوريا وتحديدا في منطقة الرقة تبع مدينة اسمها الكرامة، والحادثة هذه صارت قبل شهر تقريبا. في بنت اسمها فاطمة المهاوش، عمرها 7 سنوات، وعايشين في هالبيت في هالمنطقة الريفية مع أمها وأبوها وأختها اللي أكبر منها. المهم يوم الأيام أبوها رايح للمزرعة يحصد مع أمها، وناس تعرفون يعني زراعين وكذا مشغولين وقت النهار، يرجعون البيت المغربية تكون بنتهم موجودة مع البنية الكبيرة ترعاها شوي. يوم حضروا البيت ولا هذه فاطمة يسمونها فطيم يعني مو موجودة. سألوا أختها اللي أكبر منها وين راحت أختك، قالت أكيد موجودة هني لأنها كانت تلعب قدام البيت. طبعا أنا بصور لكم الموقع اللي هم عايشين فيه، بيت ريفي وحوالينا كله مزارع، يعني مستحيل شخص غريب يدخل هالمزارع ويوصل إلى البيت هذا علشان يخطف البنت. وحوالينها بيوت أقاربها من بينهم عمها، يعني كل اللي في هالقرية هذه قرية الكرامة كلهم أقارب يعرفون بعض. وين راحت البنت ما حد عارف. قعدوا يدورون عليها، أبوها استخف وقام يبحث بهالمزارع المغربية والدنيا ظلمت. مالكم بالطويلة فزعوا لأهل القرية كلهم، من بينهم عمام البنت 2 احضروا عشان هالسالفة، دوروا معاي يرحم والديكم. المهم قعدوا يدورون طول الليل إلى اليوم الثاني الصبح ما لقوا لها أي أثر. قالوا خلاص خلونا نتوجه إلى رجال الأمن وبلغوهم في الموضوع. المشكلة شنو؟ ان هالمناطق الزراعية هذه حوالينها نفس البركة الماي او مجرى الماي اللي هو نفس المجاري تكرمون علشان يسقون فيه المزارع هذه والبساتين، وممكن وحصلت حوادث قديمة انه يكون شخص يغرق فيها مثلا، خصوصا لما يكون شخص صغير في العمر اذا طاح فيها صعب انه يطلع، ممكن انه يموت. فبلغوا رجال الامن قالوا لهم يبا انتظروا إلى اليوم الثاني راح نرسل لكم غواصين يدخلون هالمنطقة هذه المجاري أو المجرى المائي هذا علشان يبحثون هل الجثة موجودة لا سمح الله، هل البنت طاحت فيه مثلا. قالوا ما في مشكلة، وفعلا ينتظرون اليوم الثاني. وصلوا الغواصين وامسحوا المنطقة بالكامل ما لقوا أي أثر للبنت. راحوا جابوا كلاب راحوا استعانوا رجال الأمن بالكلاب البوليسية ومشطوا المنطقة بالكامل، القرى اللي حوالين قرية اللي انفقدت فيها البنت فاطمة أو فاطمة المهاوش ما في أثر. يا جماعة البنت منو اللي خطفها؟ هل اللي خطفها له غرض شيء ثاني، يبتز الأب مثلا يبي فلوس، هل انتقام؟ الموضوع فيه غرابة. قعدوا يبحثون لمدة 2 يوم، بعد 2 يوم العمام كالعادة من الصبح يبدون البحث بين هالمزارع وبين هالمناطق اللي حوالينهم. تعبوا وهم راجعين إلى بيت أخوهم اللي هو أبو البنت المفقودة، قام واحد من العمام قال أنا تكرمون بروح الحمام، والحمام يكون يعني خلف البيت وسط المزرعة هذه. لما راح يغسل وكذا شم رائحة غريبة، وسبحان الله رائحة الجثة مميزة وقوية جدا من الصعب إخفائها. فلما اقترب من مصدر الرائحة هذه وجد كيس نايلون ومربوط فيه شيء يعني غريب. أول ما فتح هالكيس هذا ولا هذه ملابس البنت فاطمة، وداخل هالكيس هذا مبين إنها جثة لأنها كانت ملفوفة بقطع قماش وكذا. على طول قام يصرخ وينادي إخوانه من بينها وأبو البنت. يوم جو وفتحوا الكيس وفتحوا قطعة القماش هذه، ولا فعلا هذه جثة فاطمة، لكن كانت بوضع مخيف ومرعب جدا. البنت رأسها مفصول وثلاث أرباع جسمها محترق. على طول أبلغوا رجال الأمن واحضروا الطب الشرعي وارفعوا الجثة. أكدوا أن البنت قبل وفاتها تعرضت للحرق بمادة الأسيد، لكن كذلك التقرير أكد أن البنت لم تتعرض للاعتداء الجنسي، يعني اللي خطفها وقتلها ما كان لها أغراض جنسية، لا، هذا يبي ينتقم. الحين لما واحد يقدم على مثل هالجريمة وبشخص صغير في العمر، مستحيل أن تكون العداوة بينه وبين هالشخص هذا، لابد أن العداوة لها علاقة بالأب أو الأم. هني رجال الأمن يعني بشكل روتيني يستدعون الأم ويستدعون الأب. طبعا بعد ما هدوه والعائلة منهارة، البنت يعني في عمر الزهور وصغيرة وكانت يعني شمعة البيت، لابد أن ينهارون. فقعدوا يسألونهم لكم عداوة مع أحد؟ قالوا أبدا، مستحيل أن الشخص اللي خطفها وقتلها كان يقصد أنه ينتقم من الأب أو من الأم. احنا طول عمرنا عايشين كافين خيرنا شرنا، وعايشين في هالقرى وداخل هالبيت وحوالينا هالمزرعة، ما نطلع ولا نروح ولا نجي، شغلتنا بس نزرع ونحصد ونبيع ونترزق الله ونعيش بس، ما عندنا اي مشاكل مع احد. قالوا يبا الموضوع يمكن شخص قتلها عن طريق الخطأ، يمكن في اكثر من احتمال، لكن ما راح نستعجل. قاموا يستدعون اهالي القرية، اي واحد له علاقة في هالعائلة هذه من بعيد او من قريب يستدعونه، من بينهم عمام البنت وكذلك الشخص اللي عثر عليها اول مرة، العم. ما يقدرون يستثنون احد. وانت بصراحة يعني لما تشوف بعض القضايا لما الشخص هو اللي يبلغ ويتم التحقيق معاه، ما لا تلومهم، لا تلوم رجال الأمن لأنهم يحاولون يمسكون أي خيط. وفعلا ترى ياما قضايا حصلت أن المبلغ يطلع هو المجرم، أو الشخص اللي يوقف في العزة واللي يبكي في العزة واللي ينهار يطلع هو المجرم، لكن كان يمثل علشان يبعد الشبهة. مالكم بالطويل، مالكم بالطويلة، التحقيق شمل جميع أهالي القرية بما فيهم عمام وعمات وأقارب هالبنت هذه. كل واحد يسألونه شنو علاقتك مع الأب، شنو علاقتك مع الأم، هل عندك مشاكل، هل بينكم ورث مثلا، هل في شيء يعني مضايقك من جيرانك كجارك هذا اللي هو أبو البنت. ما لقوا أي شيء، انجنوا. يا جماعة ما في أي دليل أو أي معلومة ممكن أن تخلي رجال الأمن يمشون في سير للتحقيق، خصوصا قضايا اللي فيها صغار في العمر تجنن رجال الأمن، لأن من الصعب كشفها. لكن سبحان الله، الذنب لا ينسى والديان لا يموت، لابد أن يتم العثور على الجاني، حتى يقول لك أن الأرض سبحان الله ما تشرب دم اللي هو بني آدم البريء، كأنها دليل على أن هذا الشخص يبي ياخذ حقه. لابد أن ينكشف من اللي أقدم على ارتكاب هالجريمة. وفعلا قعدوا يبحثون وصارت عملية التحقيق الضيقة يعني على أشخاص معينين اكتشفوا أن هذول لهم صلة بشكل مباشر مع العائلة، منهم العمام الاثنين ومنهم كذلك زوجاتهم ومنهم كذلك الجيران. استبعدوا أهالي القرية بالكامل، لأن من الصعب جدا أن البنت تطلع من بيتها وتعدى هالمزرعة هذه كلها علشان توصل إلى مكان ثاني، وخصوصا أن الجثة تم العثور عليها خلف البيت، خلف بيت البنت، يعني لابد أن الشخص يكون قريب من هالمنطقة هذه. المهم جابوا العمام وقعدوا يحققون معاهم بالأيام، خلصوا منهم راحوا جابوا زوجاتهم، وتحقيق تحقيق إلى أن انهارت واحدة من زوجات العمام، هذه المرأة اللي هي زوجة عم هالبنت هذه فاطمة المهاوش. ايش قصتها يا ابو طلال؟ اسمع الصدمة. هالمرأة هذه عمرها تقريب 35 سنة وعندها عيال وعايشة في بيت زوجها، وقريب بيت زوجها جنب بيت أخوها بنفس المنطقة وبنفس القطعة اللي فيها المزارع، وبيوتهم قريبة يعني بينهم مسافة بسيطة. ليش اشتبهوا فيها في البداية؟ لأن كان أقرب بيت إلى بيت أبو فاطمة المفقودة. نادوا هالمرة هذه بالوقت اللي انفقدت فيه فاطمة، وين كنتي؟ قالت أنا كنت في البيت أشتغل ونظف وكذا وكذا. قالوا زين نبي نسألك سؤال، لما أم وأبو فاطمة يروحون للشغل يكون عندك علم في الموضوع؟ قالت إيه نعم، أشوفهم وهم طالعين من البيت ورايحين يحصدون في المزرعة ويزرعون وكذا. قالوا له تمام، يعني أنت على دراية شنو قاعد يحصل في البيت اللي هو بيت أخو زوجك؟ قالت إيه نعم أنا على دراية لأني أشوفهم دايما. قال له ممتاز. زين السؤال الثاني، الحين لما يروحون الأم والأبو وتبقى بنتهم موجودة داخل البيت، البنات شو يسوون في العادة؟ قالت لا، واحدة تلعب عند الباب مثلا، الثاني أكبر منها مثلا تنظف في البيت تشتغل كذا، لكن يعني ما يطلعون برا البيت. قالوا لها ممتاز. طبعا الأسئلة هذه كانت في البداية ليش؟ علشان يبي يشوفون هالمرة هذه يعني قريبة من الوضع، تقدر تطالع البيت مثلا، البنت إذا طلعت تشوفها ولا ما تشوفها، مركزة على البيت. شافوا أن هذه لها اهتمام في بيت أخو زوجها اللي هو عم عيالها أكثر من أهل البيت نفسهم، يعني تراقبهم وتعرف هذول متى يطلعون متى يدخلون، عيالهم وين يروحون، ش قصتهم عيالهم داخل البيت ش يسوون. هني قالوا هذه فيها إنه، فقعدوا يسألونها شون علاقتك مع أخو زوجك وكذلك مع زوجته. قالت والله أنا من زمان ما أزورهم ولا أروح لهم ولا هم يزوروني. ليش؟ قالت لا أنا يعني ما أحب أني أتدخل يعني في خصوصياتهم، وأنا أحب أني أكون عايشة بروحي وابتعد عن المشاكل، يعني مشاكل الحريم وكذا والجيران. قالوا لها ممتاز. راحوا حق منه؟ أبو البنت. قالوا له نبي نسألك سؤال، زوجة أخوك هذه اللي عمرها بالثلاثينات جارتكم، قال إيش فيها؟ قالوا له ليش ما تزوركم من زمان، يعني ليش ما تجيكم البيت مثلا، ليش ما يعني يكون بينكم علاقة؟ تقول أنا من زمان مقطوع عنهم وما أروح ولا رد. قال لي سالفة قديمة وكذا، وهي راعية مشاكل، وبعدين خلاص يعني صار العلاقة بيننا يعني بس سلام سلام، لا تزورنا ولا نزورها. ليش؟ قال يعني صارت مشكلة قديمة بيننا وأنا اعتديت عليها بالضرب. متى الكلام هذا؟ قال قبل 15 سنة. قبل 15 سنة؟ يعني الموضوع يعني ممكن ما له علاقة، يعني موضوع ضرب وكذا. راحوا رجعوا مرة ثانية حق هالمرة هذه، قالوا لها نبي نسألك سؤال، شنو قصة قيام أخو زوجك بالاعتداء عليك بالضرب قبل 15 سنة؟ هني البنت تغير وجهها وبدت تتبلعم وتوتر. قالوا ليش فيك؟ المهم انهارت وقعدت تبكي. قالت الظاهر هذول وصلوا إلى معلومات وكشفوني، هم ما يدرون عنها إلى الآن، قاعدين يحققون ما يخلون أي معلومة بعد ما يئسوا طبعا من أي دليل، فيحاولون أن يوظفون المعلومات اللي عندهم. البنت هذه انهارت، قالت أنا بعترف لكم كل شيء. قالوا لا تمام تمام، تعترفين بشنو؟ قالت يبقى أنا اللي قتلت فاطمة. يخرب بيتك، تفضلي عطينا السالفة، ليش؟ شنو صاير؟ وشنو بينك وبين هالبنت الصغيرة هذه؟ قالت الموضوع مثل ما قال لكم أبو البنت قبل 15 سنة لما اعتدى علي بالضرب. تفضلي قولي. قالت أنا علاقتي معاهم سيئة جدا، وانقطعت العلاقة بعد ما قام بالاعتداء علي بالضرب قبل 15 سنة، لأني كنت يعني مهملة في شغل البيت على كلامه. فكان أهو لأن أكبر أخوانه كان أهو اللي يدير المزارع ويدير الغنم والحلال اللي عندهم، وكان يخليني أنا أقوم بحلب الأغنام. فيوم الأيام دخل عندي في تكرمون نفس الزريبة هذه اللي يحطون فيها الأغنام وهي قاعدة تحلب، فشاف إن شغلها الظاهر يعني ما تعرف وما تفهم وكذا، وقعد يصارخ عليها وهو دائما يغلط عليها، عصب وقام وضربها. لكن ضربها ذاك اليوم ضرب مبرح، الظاهر إنه يعني تكررت منها الأخطاء هذه أكثر من مرة، فمسكها غسلها ذاك اليوم غسلة محترمة، وكان شباب وطايش. المهم لكم بالطويلة، المرة هذه زعلت وراحت لأهلها. يوم راحت لأهلها وخذوها على طول ودوها المستشفى لأن كانت فيها إصابات، وقامت ترجع تكرمون ويعني اللي هو التقيؤ. المهم قالوا يبا البنت هذه حامل، والضرب اللي جاها من أخو زوجها تسبب بموت الجنين اللي في بطنها. هني انهارت المرة هذه، ما صدقت انها تحمل هذا الكلام في اول بداية حياتها مع زوجها وعيشتهم في هالبيت هذا. يوم سوولها بعد ما دخلوها غرفة العمليات وفعلا اللي في بطنها كان ميت، وسوولها غسيل وقعدت كم يوم في المستشفى الى نطلعت، المرح قدت على اخو زوجها بعد ما راضاها الزوج وحالتهم حاله، ويلا رجعوها البيت. وهني انقطعت العلاقة، قال حق أخوه رجاء مرة ثانية ما تمد يدك على زوجتي ومن هالكلام، وصارت بينهم مشاجرة، صارت علاقتهم علاقة رسمية جدا، سلام سلام من بعيد، ما حد له علاقة بالثاني. لكن في مرة تنسى الولد اللي مات في بطنها بسبة واحد طايش اعتدى عليها بالضرب، مستحيل تنسى. أقعدت هالسالفة هذه تاكل وتشرب معاها لمدة 15 سنة وهي تفكر بطريقة للانتقام. يعني أخو زوجها تزوج وجوه عيال وكبروا عياله، وإهي للحين تفكر باليوم اللي تنتقم فيه من هالرجل هذا. وفعلا ذاك اليوم وتشوف أخو زوجها وزوجته طالعين كالعادة من البيت رايحين للمزرعة، والبنت الصغيرة اللي عمرها 7 سنوات تلعب برا البيت على غير العادة، مو مع أختها اللي أكبر منها، بروحها. فقعدت تراقب تراقب تراقب، راحت لهم، طلعت من بيتها وراحت بيت هالبنت هذه، ادخلت البيت تأكد في أحد في شيء، شافت ان البنت الكبيرة قاعدة تغسل ملابس وتنظف وكذا، والبنت الصغيرة برا تلعب. امسكت البنت الصغيرة وقالت لها تعالي أبعطيك ألعاب وأعطيك حلوة وأعطيك كذا. يا جماعة نبهوا عيالكم وخصوصا الصغار، عودوهم على شيء، أن أي شخص يعطيه حلوة يرفض، قول له أرفض لا تأخذ، على طول لا تأخذ لعبة، لا تأخذ أي شيء من أي شخص غريب. عودة أنه مو طير عيونه أول ما يشوف لعبة ولا يشوف له كاكاو ولا يشوف له شوكليت ولا يشوف أي شيء. يعني انتبهوا يا جماعة، لا تخلون عيالكم شفحين على هالحلويات علشان لا يكون صيد سهل لضعاف النفوس، لأن أغلب القضايا اللي فيها خطف لصغار هذو في العمر يصيدونهم عن طريق هالحيلة هذه البسيطة، سالفة اللعبة أو سالفة الحلويات والشوكولات وكذا. فأنت عود ولدك، عود بنتك أن الشخص الغريب اللي يعطيه الحلوة، هذه الحلوة أكيد مو زينة، أكيد فيها مثلا، قول له كذي يعني، قول له فيها دودة، فيها مو حلوة، وسخة، قديمة. لازم تعوده، لا تخلي صيد سهل حق الناس هذه. ماكن بطويلة هذه صادت البنت بنفس الحركة، تعالي بعطيك لعبة، بعطيك حلويات، شوكولات. صدقت البنت، راحت وياها. لما راحت وياها البيت، هذه أمنت، ما حد شافها، لا الأم ولا الأب ولا حتى أختها اللي أكبر منها. على طول راحت خذتها وحطتها تكرمون عندها في أحد الغرف، وربطت البنت وكبت عليها مادة الأسيد. البنت ولعت وهي حية، وبعدين راحت جابت لها مثل الحبل وخنقت البنت، يعني ربطت فمها ورقبتها إلى أن تأكدت أن البنت فارقت الحياة. خلاص، تعرفون الانتقام أعوذ بالله يخلي الواحد عمي، ما يشوف إلا النار والجحيم اللي قدامه. وفعلا ولا هانت عليها البنت ولا كسرت خاطرها، مع أن هذه عندها عيال المفروض تحس، لكن الانتقام أعمى. وفعلا قدرت أن تتخلص من البنت وحطتها في أحد الأكياس ورمتها، رمتها في نفس الحفرة اللي عندهم يحطون فيها تكرمون الروث مال الأغنام وكذا. وسبب قيامها بدفن الجثة داخل روث الأغنام علشان تخفي رائحة عفن الجثة. وفعلا قعدوا أكثر من يومين وهم يبحثون في كل مكان حتى هالمكان هذا، لكن ما استطاعوا أن يعثرون عليها. لكن شلون عثر عليها العم بعد يومين خلف المنزل مثل ما قلنا لكم؟ هذه تقول أنا أصلا كنت دافنتها في كومة الروث، وهم بحثوا في نفس المكان ما عثروا عليها، لكن لأني خفت أن يعني يتم البحث مرة ثانية بشكل دقيق، قمت وطلعت الجثة وخذيتها ورميتها شوية أبعد، يعني خلف المنزل كان في نفس المجرى تكرمون للمجاري هذا عشان يسقون فيه المزارع، ورميت الجثة هناك، قلت خل يعثرون عليها هناك وتكون ملامحها أصلا راحت بسبب مادة الأسيد وبسبب تعفن الجثة اللي صار لها أكثر من يومين. وفعلا راحت حفرت هالروث هذا تكرمون وطلعت الجثة ورمتها في هالمكان هذا. لما رجعوا عمامها من عملية البحث وتعبوا، قام واحد فيهم تكرمون يبي يروح الحمام اللي خلف البيت، شم الرائحة القوية لتعفن الجثة في المجرى هذا مال المجاري. طبعا هني لقاها في كيس، يوم فتح الكيس ولا من أثر التعفن حتى أن رأس البنت يعني انفصل عن جسدها. وهذه كانت الحقيقة بالكامل. طبعا الأب انصدم والأم انهارت، والقرية بالكامل اللي كانت تبحث عن البنت يعني ما صدقوا يعني بشاعة المنظر. وكذلك الحقد اللي كانت مخبيتها هالمرة هذه 15 سنة كانت تنتظر هاللحظة، لدرجة أن اللي هي الجهاز الأمني في سوريا اللي هو في الرقة عملوا لقاء مع والد البنت ووالدتها وكذلك المجرمة اللي هي زوجة عم المفقودة فاطمة. وهني انكشفت الحقيقة بالكامل. هذه نهاية سالفتنا وسامحوني على الإطالة، وأوعدكم إن شاء الله قريبا راح تكون في قصص أقوى وأقوى، لكن بحاجة إلى بحث وبحاجة إلى تقصي. وأنا أتمنى أي واحد يحب يتواصل معي، أنا أتشرف أني أستقبل رسائلكم على الإيميل، راح أحط لكم إن شاء الله أسفل الفيديو. فمان الله، مع السلامة.